أيوة أنا نادر فوت، أيوة أنا لسه في العمارة إياها، العمارة الملبوسة، أيوة أنا كنت مكذب كل حاجة، لكن بدأت نوعاً ما فكرتي تتغير بعد زيارتي اللي فاتت، خصوصاً لبيت الأستاذ شعبان، لما شفت بعيني وسمعت بوداني الأغنية شغالة لوحدها، ولا بطاريات ولا كهرباء ولا أي حاجة، ولما الصرخة طلعت من الدولاب والأغنية والأغنية اللي كنت بحبها جدا أصبحت هي سر كراهيتي لأغاني الأطفال تقريبا. الأغنية ملهاش ذنب، لكن اللي مشغلينها هما السبب. بالنسبة للي بيقولي أنا مش فاهم، يبقى أنت مش متابع. بص بقى يا سيدي، أنا قصصي كلها موجودة على النت وعلى اليوتيوب اسمي وبقصص رعب، هتلاقيها واسمعها، بما إن كل الناس بقت بتسمع القصص وبتحب تتابعها، حضرتك دور عليها وهتلاقيها. أما بقى اللي متابعين فده وقتكم أصدقائي، أنتوا معايا الحلوة والمرة، اسمعوا بقى الكلام ده ليكم أنتوا بالذات. خرجت من بيت الأستاذ شعبان وأنا خايف ومتلخبط، ونزلت على عمرو وحكيت له بسرعة جدا اللي حصل، ولكن رده مش قلتلك، ما أنت مش عايز تسمع الكلام. اتعشيت بسرعة كده عشا خفيف يعني، بقية الفطير بتاع الصبح وشوية قشطة وعسل كده، ومرضتش أدي نفسي فرصة حتى أهضم الأكل. دخلت على السرير ودغري فوق على أوضة عمرو. طبعا قعدنا نتكلم شوية عن إيفون، وقال لي أنت واخد منها موقف مش مفهوم، الست دي جميلة جدا، الله يكرمها، هي السبب في أننا مكملين وعايشين، دي عايشة لوحدها طول عمرها، دول قالوا أنها ورثت وجابت بالورث بتاعها الشقة، يعني الست دي موجودة من زمان وطيبة، أول واحدة سكنت العمارة، طيبة لدرجة أنك لما يعني يا إما تقول أنها ست عبيطة وهبلة أو تقول أن أنت اللهبل. قلت له يعني ايه يا عمرو فهمني؟ قال لي بقول لك ايه، انت هتطلع ومع نفسك بقى. قلت له انتوا عايزين ايه؟ قال لي بصراحه احنا عايزين ننتقم من صاحب العماره، لانه كان عارف البلاوي دي وهرب بعد حادثه الاستاذ شعبان واختفى تماما. انا سمعت ان العفاريت طلعت له وهو كان بيجي له الشيخ كل يوم، لكن بعد حادثه ملك وابوها ساب البيت في نفس الليله. أنا حاولت أسمع منه لكن ما قدرتش أقاوم النوم أكتر من كده، فنمت. وبدأت تطاردني كل الحكايات بقى، والنوم بقى لما كل حاجة تدخل على بعضها، فيعني كل حاجة عمالة تدخل، الأغنية على صوت الخلاط المشهور بتاعهم، لحد ما صحيت من النوم مفزوع عمال ادور على الأباجورة، فكر نفسي في الاوضه بتاعتي، بدات انا مش في الاوضه. سمعت صوت الخلاط، شكلي هشوف بعيني المره دي كل حاجه بقى. مشيت ورا الصوت، وصلت المطبخ لقيت الحاجه ناهد واقفه مشغله الخلاط على الفاضي. جسمي بقى كله يترعش ومش عارف أعمل إيه، ومش عايز يطلع مني أي صوت علشان ما تاخدش بالها. قفلت الخلاط وتلفتت لي وبصت لي بصة غريبة جدا، تقدرش تقول دي مبسوطة ولا متضايقة، تقدرش تقول دي إنسانة ولا مش إنسانة، نظرة فاضية فيهاش أي ملامح، لأنها فضلت ساكتة وأنا واقف مش عارف أقول لها إيه. قلت لها طنط صباح الخير، أنا أنا أنا أنا كنت جاي أشرب بس مش عايز أشرب. أنا سمعت الصوت ده طلع منها وما عرفش طلع إزاي، جريت على الأوضة ونطيت على السرير وسمع صوت الخلاط ورايا تاني. وعمر صحي وقال لي في إيه؟ أمك بت قال لي بتعصر الهواء، ما عادي عادي شوية وأنا هقوم ما تقلقش، بص ما تاخدش بالك والحاجات دي ما تركزش معاها قوي. قلت أنا كان مالي بالبيت والعيلة الخلل دي. إيه العمارة دي؟ بكرة الصبح بقى أنا لازم أنهي الفيلم ده وامشي، لأن أنا كده خلاص وأنا موعود. ده أنا عجزت يجي 50 سنة بسبب الباب الغريب اللي أنا بكتب فيه ده. صحيت من رازع برازعة بعد ما نمت على ظهري، فقت لقيت عمرو بيهزر هزار غبي. قمت مفزوع قلت له بطل بقى الهزار البايخ ده، مش كفاية رعبتوني بالليل؟ الله يخرب بيتك انت واللي عايشين معاك يا أخي. وتقول لي الأوضاع اتحسنت؟ لقيت عمرو مبسوط قوي، قال لي عايز أوريك حاجة. قلت له هتوريني إيه أكتر من اللي شفته؟ لقيته جايب كاميرا الفيديو، قال لي بص بص اتفرج. شغل لقيتني واقف في المطبخ ومشغل الخلاط، وعمر كان واقف يضحك وجاب الكاميرا على وشه وقال بص يا نادر انا بصورك بالليل وهوري لك الفيديو ده الصبح عشان تعرف ان انت معانا. نادر اتلبس يا رجالة. شديت الكاميرا من ايده وفضلت اتفرج، وقلت له والله العظيم دي والدتك اللي. قال لي ايه اللي بقى؟ ما هو ده اللغز، كل واحد بيشوف التاني اللي. وعلى العموم أديك جربت وتأكدت بنفسك، يلا بقى حبيبي قوم عشان عندك جولة أخيرة مع حبيبتك مستنياك. قلت له طب ما في دورين كمان لسه ممكن أجلها. قال لي بص في دور ما تسكنش من الأساس، وفي دور صاحبه اشتراه ومجاش لأنه مسافر، بس لما سمع عن اللي حصل عرض الدور للبيع من مدة ولا حد بيقول له انت فين يا عم تحب تشتريه. قلت له طب انا عايز اقابل صاحب العماره، مش اسمه استاذ صبحي تقريبا؟ قال لي وماله؟ هوديك وهديك عنوانه وتليفونه، بس الاول خلص هنا، مدام ايفون مستنيانا. مش عارف حسيت كده ان هو زي ما يكون بيقول لي عزرائيل مستنيك. احرجوني بصراحه الجماعه كالعاده، والفطار كان جاهز وكان حاجه فخيمه قوي يعني. قلت للحاجه والله انا تعبك معايا طنط. ردت قالت لي لا ما تقلقش، ما مش انا لوحدي اللي بعمل الاكل. قلت لها والله يتحسد عمرو يعني مش من طبعه انه بيساعد، انا عارفه من زمان. قالت لي لا مش عمرو اللي بيساعد. سبت الاكل وقلت لهم بقول لكم ايه، انا عايز امشي، انا هخلص الدور اللي باقي ومش عايز اكل عندكم تاني، حتى الاكل كمان في حاجه. قوم يا عم وديني للست دي، قوم خلينا نروح. ابتسم وقال لي هيا بنا يا صديقي الصحفي الهمام. وطلعنا الدور الثالث. حاجات كتير جوايا كانت بتقولي ان الست دي وراها لغز كبير، ولازم احاول اركز مع كل كلمه هتقولها لي الليله دي، لان اكيد وراها حاجه، وحاجه مش مظبوطه او حاجه فيها نصب، ولازم افهم. مش معقول قاهره الوحوش، انا مش لاقي لها اسم غير قاهره الوحوش اللي بتحل العقد كلها. يا سلام. خبطنا على باب الشقه، فتحت لنا ست ملامحها بصراحه يعني طيبه، كانت تدي على اخر الاربعينات او اوائل الخمسينات، وشها مريح، كانت لما شعرها الورا. رحبت بينا ورحبت بيا أنا طبعا مخصوص يعني قوي، ولا قالت لي بقى مين حضرتك والأسئلة المبالغ فيها دي، لأن هي عارفة أنا مين. قعدنا، عمر قال لي أنا هقوم. قلت له لا ما تستعبطش، هي مشيت طلعت الصالة وانت تقولي هتقوم، لا مش هتسيبني. قال لي ما نسبتك عند شعبان، ايه الجديد يعني؟ قلت له لا الموضوع هنا مختلف، بقول لك ايه لو هتمشي هقوم، الست دي انا مش مطمن لها من اول ما جيت، تتحول ولا يحصل حاجه تيجي تاكلني. لقيتها داخله وانا بتكلم، قلت لي انا عارفه ان انت مش مرتاح لي، وعارفه انك بتقول عليا كلام غريب بصراحه، صدقني انا ما فرقش عن اللي انت قعدت معاهم حاجه، انا بس حظي هو اللي جابني العماره قبلهم، ويا ريت يا عمرو تفضل قاعد علشان ما عضش صاحبك. كسفت قوي من نفسي وقلتها والله مش القصد، اصل عمرو ما ادانيش فرصه وقال لي لا لا لا انا همشي بقى، ما هو انت مش قصدك، انا عارف انا همشي، انا همشي مدام ايفون بقى، ولما تخلص يا نادر ابقى انزل لي. وسبني. قعدنا يجي دقيقتين انا وهي ساكتين، لحد هي ما قطعت الكلام وقالت لي بص يا سيدي، أنا وقت ما كنت أنا وأبو جورج بندور على الشقة هنا كنت في أشد أيامي حزن وتعاسة، أخويا ومراته وبنته ماتوا في حادثة، كانوا راجعين من المصيف وماتوا، العربية اتقلبت بيهم وماتوا. أبو جورج كان بيحاول يدور لي على أي حاجة أخرج بيها من الحزن ده، فقال لي لقيت شقة لقطة في عمارة جديدة وبالعافية رضيت أخرج من البيت. ورحنا قدام العمارة. نزلت قدام العمارة، كانت فعلا عمارة جديدة وفخمة جدا. فقلت له هنجيب لها فلوس منين دي؟ قال لي مش هتصدقي، ده سعرها حلو جدا. دي بقى يا ستي أقدر أسافر وأسيبك فيها وأنا مطمن. أصلاً هقولك، أبو جورج كان جاي له سفرية برة، فقلت له روح وخد جورج يكمل تعليمه معاك، وأول ما تيجي فرصة يا تبعتولي يا إما ترجعوا. بس الفرصة كانت حلوة وهتجيب لنا قرشين، احنا عادي زي أي حد يعني على قد حالنا. وقف يكلم السمسار شوية، وقتها كانت الساعة حوالي 6 مساء، أنا فاكرة، والعمارة كانت مظلمة ما فيهاش شقة منورة غير الدور التالت. هو الدور التالت. كان الدور عمال نور يقيد ويعني يطفي شوية نور شوية يقيد شوية كده يعني. ما ركزتش معاه لأن أكيد أنا مالي، لحد ما حصل اللي خلاني أتفزع. لقيت مرات أخويا واقفة في الشباك وبتشاور لأطلع. أنا ما حسيتش بنفسي غير وأنا طالعة بجري على السلم، ووصلت الشقة كانت مضلمة، فضلت أنادي عليها باسمها زي المجنونة، وجوزي لقيته جاي ورايا وبيقول لي في إيه إيفون مالك؟ والسمسار جاي عمال يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ده أول القصيدة ما يطمنش خالص. حكيت له، أما السمسار قال لي أولا يا هانم الكهرباء مفصولة، أنا كنت لسه هوصلها عشان أفرجكم على الشقة. تاني حاجة أديكي شفتي، لا في مرات أخوكي ولا في أيها حد في الشقة. جوزي يتكلم وقال لي إيفون اهدي شوية، بلاش فضايح قدام الناس، بلاش وين الله يكرمك. نزلنا تحت وأنا مش مصدق اللي أنا شفته، وجوزي واقف مع السمسار يتكلم في الدور الأرضي، وأنا نزلت أتمشى عشان عايز أبص على الشقة. نزلت لقيتها مضلمة ومفيش حاجة خالص، لكنها نورت وأخويا ظهر من الشباك. أنا قمت مسرخة وأنا واقفة مكاني. جوزي جه يجري وقال للسمسار خلاص خلاص إحنا مش عايزين شقة، خلاص إحنا أسفين. أنا زعقت فيه وقلت له لا إحنا هناخد الشقة، وهناخد الشقة اللي في الدور التالت دي بالذات، أخويا فيها. رد السمسار وقال لي سبحان الله، حضرتك فيكي شيء لله لعلمك يا مدام، أنا كنت هرشح لكم الشقة دي بالذات لأنها متشطبة أحسن ومعمولة مستويين كده، كان في حد يهم صاحب العمارة ولكن ما خدهاش، خديها نصيحة ليا وهي سعرها زيهم. وقد كان. تاني يوم كنا بنعيد تشطيب بعض الدهانات، والحقيقة العمارة ما كانش ناقصها حاجة غير السكان. ما كانش فيها سكان غيري. جارتي القديمة فاطمة، أنا بقولها يا ماما فاطمة، في بيتنا القديم جات لي قبل ما انقل وقالت لي بلاش يا إيفون، بلاش الحتة دي بالذات، يا بنتي بيقولوا عليها مسكونة والله أعلم، أنا بقولك اللي سمعته. ضحكت وقلت لها مسكونة على حاجة، بص يا ماما فاطمة لو العفريت طلعت هسيبها وارجع لك على طول. انبهاري بالشقة ورؤيتي لأخويا ومراته في الشباك بصراحة نساني الحزن، وبدأت فعلا أخرج من أحزاني واحدة واحدة. ونقلنا للعمارة، وكان نفسي بس يكون لي جيران فوق تحت أي حد. للأسف كان جوزي بيخلص ورق السفر وخد جورج وسافر. أنا جبت أخته ماجدة، هو قال لي تيجي تقعد معاكي. قعدت معايا شوية وعملت لها أوضة تذاكر فيها، وكانت فرحانة جدا. ولكن بعد شهر بدأت ألاحظ حاجة غريبة قوي، ماجدة عمالة تخس وبطلت تنام بالليل وبقت شبه الميتين. واجهتها قعدت تعيط تقولي أنا عايزة أروح، روحيني يا إيفون، روحيني ربنا يخليك. قلت لها خلاص يا حبيبتي روحي روحي. قالت لي يعني روحت، لو قلت لك هروح مش هتموتيني؟ قلت لها أموتك ماجدة، أنت مجنونة، أموتك ليه؟ قالت لها مش أنت لوحدك، انت واخوكي ومراته. قلت لها يعني ايه؟ قالت لي ما اخوكي ومراته موجودين هنا في الشقة. قلت في نفسي يعني اللي انا شفتهم دول ما كانوش وهم. طب ما كده احكي لي شفتي ايه، قولي لي بتشوفي ايه. قالت لي لا مش هقول اي حاجة، انا هروح لان انا لو قلت مش هتعدي على خير. وبالفعل روحت وأنا بدأت أول يوم ليا لوحدي في الأوضة في الشقة. وبدأت الحكاية بقى تاخد مرحلة جديدة خالص، إن أنا كنت قاعدة في الصالة وسمعت ماجدة بتنادي عليا من أوضتها. رحت كده زي العبيطة رد عليها وفتحت باب الأوضة، فبقول لها في إيه؟ قالت لي عايز أكل، أنا بذاكر وعايز أكل. لسه بقول لها حاضر، افتكرت إن ماجدة مشيت. وأنا واقفة وهي قاعدة على مكتبها قدامي وبتبصلي وبتبتسم. قمت رازع الباب وجريت على التليفون، كلمت جوزي وقلت له اللي حصل. قعد يزعق في التليفون وقال لي انا ليا كلام تاني مع ماجدة، ازاي تمشي؟ قلت له ما مشيتش وربنا ما مشيتش، دي مشيت وهنا. قفل السكه في وشي. وانا قاعده لقيت باب الاوضه عمال يخبط، واللي جوه اللي انا مش عارفه هي مين عماله تنادي باسمي، وافتحي الباب افتحي الباب. سمعتها فجاه سكتت وبتتكلم. قربت من باب الاوضه لقيتها بتقول له انا ما سبتهاش، مشيت ازاي ما انا بكلمك، انا قاعده في الاوضه اهو. هي امبارح جات لي بالليل صحتني وقالت لي انك جاي كمان كام يوم، وقمت وعملي حسابك تمشي وبارجعي لما انت تسافر تاني. ودخلت عليا الاوضه من شويه، صوتت وقفلت الباب عليا بالمفتاح وعماله خبط مش عايزه تفتح لي. كلمها انت بقى شوف هي فيها ايه. جات لي الشجاعه فتحت الباب، لقيت ماجده بتقولي انت مخك ضرب خلاص يا ايفون، في ايه؟ مش انت عايزه تمشي ولا مشيتي؟ قالت لي مشيت وعفرتي اللي قاعده. هو انت تطلبي مني قبل كده بالليل ان انا امشي، ودلوقتي بتلبسيها لي وبتكلمي جوزك تشتكي مني كمان؟ ما بقتش عارفه افكر، سبتها ورحت اوضتي. وصحيت من النوم تاني يوم عمال افتكر هو ايه اللي حقيقي وايه اللي مش حقيقي. رحت اوضتها ما لقيتهاش. كلمتها ردت عليا، قلت لها مشيتي برضو يا ماجده، مشيتي برضو وعينك ما تشوف الا النور، زعيق في التليفون وانت اتجننتي وانت كل شويه بحال، انت لازم تروحي لدكتور نفسي تعالجي. انت الفجر جيت صحيتيني من النوم وزعقتي لي، قلت لي ايه اللي مقعدك؟ مش انا قلت لك تمشي؟ قلتها لا انا ما حصلش مني. قالت لي ما حصلش منك ايه؟ ايفون انا مش راجع البيت ده تاني، انا نسيت المذاكره بسببك، انا اسفه بس انا عايزه اقولك حاجه، انا من يوم ما جيت الشقه دي وانت مش مظبوطه، واخوكي ومراته دول انا ما اعرفش بيظهروا ولا ما يظهروش، انا نفسي اتجننت. اخوكي ظهر لي وانا مسؤوله عن اللي بقوله، وانت اتجننتي. طب عشان خاطر ارجعي، ما تسيبينيش لوحدي يا ماجده في الشقه دي. قلت لي اسفه مش راجعه، لو انت خايفه على نفسك سيبي الشقه دي انت كمان. قلت لها يا ماجده، قالت لي عايزه اقولك اكتر من كده كمان، انا بشوف واحد ومحروق وبيطلع مع مراته ولا بيطلع مع اخته، انا معرفش بيطلعوا وبيتكلموا هما الاثنين. بصي بقولك ايه، لو انت مجنونه او شقه مسكونه انا مش راجعه تاني، شوفي لك حد غيري. وما رجعتش، والمره دي فعلا انا هبات لوحدي. نورت نور الشقه كله ودعيت وصليت وما لحقتش انام، لأني سمعت في الصالة صوت، سمعت صوت أخويا ومراته داخلين الشقة، وأختي بترحب ومرات أخويا بترحب بيهم وبيقولوا لها مال إيفون فين؟ قلت لهم دي نايمة وتعبانة من ساعة الموضوع، إياه ما بقتش مظبوطة. حتى جوزها مش عايز يرجع، أنا لسه مكلمة من شوية قال لي أنا مش راجع انسوا. فتحت باب الأوضة وجريت على الصالة عايز اشوف ايه اللي بيحصل، ما لقيتش حد. رجعت للاوضه وانا في الطرقه النور قطع. لكن الاوضه كانت قريبه وكنت شايفاها، كنت شايفه من تحت الباب في نور طالع، مش أي نور، ده نور حريقة. ما استنتش الباب نفسه اتفتح. حريقة كبيرة، وشفت في وسط الحريقة واحد بشع عمال يصرخ، وكان حواليه حاجات عاملة زي الأشباح، كل ما يطلع بره النار يزقوه فيها تاني، لكنه ما بيموتش. أنا كنت واقفة ركبي بتخبط في بعض. جريت فتحت باب الشقة وسبت الشقة مفتوحة ونزلت من العمارة. وأنا فتحت العمارة بصيت على الشباك، لقيته نفس الراجل واقف بيبصيري ويضحك، بس ما كانش لوحده، كان في واحدة واقفة معايا، بس ما كانش فيه نار. أول حد جه في دماغي جارتي ماما فاطمة، جريت عليها وحكيت لها اللي حصل. قالت لي ما أنا قلت لك، بصي يا بنتي سيبك من الشقة دي وخليكي معايا. قلت لها لا أنا مش هرجع تاني، أنا هكلم أبو جورج يجي يتصرف. لقيت موبايلي بيرن، طلعت ماجدة وعمالة تصرخ الحقيني هيموتوني. قلت لها فين؟ قالت لي أنا فين، ما انت سبتيني في الشقة لوحدك وجريتي. أنا ما بقتش فاهمة حاجة وهي بتكلمني، وما بقتش عارفة أعمل إيه. اتصلت بالبيت عندها سألتهم ماجدة فين، قالوا لي فين يعني إيه، ماجدة عندك من مدة. يا دي المصيبة. قلت الحاجة فاطمة تعالي الله يكرمك ما تسيبينيش لوحدي. خدتها ورحنا الشقة ودخلناها، لقيت ماجدة مرمية على الأرض، فوقناها، مسكت في ماما فاطمة وقعدت تصرخ وتقول لها إيفون السبب، إيفون عايزة تموتني. قلت لها أنا هموتك. فضلت تصرخ وقالت لماما فاطمة ما تسيبينيش معاها، أنا قاعدة علشان أخويا ما يموتنيش لما يرجع، وموصيني بس مش هقدر، لو هتمشي خديني معاكي. قالت لها طب أنا بس عايزة أقوم أصلي، تعالي عودي معايا. قامت تصلي، حاولت أتقرب من ماجدة قبل ما تقوم، قالت لي بعيدي عني أنت مجرمة، أنا مش فاهماكي أنت بتعملي كده ليه. قلت لها بعمل إيه، مش راضية تقولي. ماما فاطمة خلصت صلاة وقالت لي أنا هبات معاك الليلة دي في الشقة، أنا مش شايفة حاجة في الشقة يعني. باتت هي وماجدة في أوضة وأنا في أوضة. وقالت لي قبل ما تنام، يا إيفون يا بنتي العلاج النفسي مش غلط، في حاجة. قلت لها أنا مش عيانة. قالت لي يبقى لبسك حاجة. فضلت قاعدة في الصالة وسمع شتايمي وهوداني، سمع ماجدة عمالة تقول إن أنا منكدة على أخوها، وإن أنا حاولت أذيها، وإن من يوم وفاة أخويا وعيلته إن أنا اتغيرت، وإني مش مصدقة ومخي ضرب، وإن أنا بعاملها معاملة وحشة. يا أستاذ نادر أنا ما عملتش حاجة من اللي هي بتقوله، ما عملتش حاجة غير إني دخلت أوضتي عشان أنام. المفروض إن أنا هنام. سمعت صوت حد صغير بيعيط، كانش الصوت طالع من أوضتي، كان طالع من أوضة ماجدة وماما فاطمة. بصراحة أنا قمت داخل أوضتي وقفلت عليا الباب وقلت يحصل لهم اللي يحصل لهم. مفيش، لقيت الباب بيخبط، جريت على باب الأوضة، لقيت ماجدة بتقول لي الحقي ماما فاطمة. جريت على الأوضة بتاعتهم، فتحت الباب، لقيت الست قاعدة على السرير ومبرقة للسقف. أنا ما شفتش حاجة، فضلت أهز فيها وعايز أشوف بتبص على إيه. فاقت وقالت لي نعيم يا إيفون، أخوكي جالي ومعانا استني، وبيقول لي سيب الشقة وقال هيروح لجوزك وابنك. قلت لها أخويا جالك؟ قالت لها كان قاعد هنا حالا، والله كان قاعد هنا حالا. روحيني يا بنتي أنا كبيرة، أنا مش قدرتهم، دول كانوا طالعين من جوه نار. وقالوا النار دي هتطول هتطول كل واحد فينا، وقالوا لي انا بالذات لازم امشي من البيت ده. ركبيني اي مواصله، ركبيني اي مواصله يا بنتي وروحيني. قلت لها طب ممكن نيجي معاكي؟ قامت ماجده مصرخه وقالت لي تيجي معاها وهتسيبيني؟ قلت لها بقول لها هنيجي. سيبنا الشقه ونزلنا ووقفت تاكسي وقلت له واول ما وقف يا اسطى ودينا عند المساكن القديمه. بس قال لي اوديكوا اوديكوا انت ومين؟ لا مؤاخذه مش حضرتك لوحدك؟ بصيت ورايا ما لقيتش حد، رزعت باب التاكسي وزعقت للسواق قلت له غور من هنا، وطلعت الشقه لوحدي. لقيت ماجده قاعده بتذاكر في اوضتها لوحدها وتقول لي انت كنت فين يا بنتي؟ انا عايز اكل من الصبح مستنياكي. جوزك كمان اتصل وما اديتهاش فرصه تتكلم، وقمت رازعه عليها الباب وقفلت عليها الباب بمفتاح وقفلت موبايلي ودخلت اوضتي وطفيت النور وقعدت على السرير وكاني عايزاهم ييجوا. بدات اسمع صوت خروشه ونكش حواليا. اول حاجه حصلت لقيت نار طالعه من الباب، حاولت اصرخ لساني ما نطقش، بس كان في حاجه جوايا بتقول ده مش حقيقي يا ايفون، كل ده هيعدي، اصبري، كل ده ليه سبب ووراه حاجه لازم تعرفيها. وانا برضو مش فاهمه ايه اللي بيحصل. النار زادت وبدأت تاكل في الستاير وحرها جاي عليا، وأنا بحاول أقوم مش قادرة أقوم، أنا جسمي كله تكلبش مش مسموح لي إن أنا حتى أتحرك. وبدأ تاني نفس الوش يظهر لي، ده مش أخويا، ده الراجل اللي كان موجود قبل كده واللي كان بيبص من الشباك، ولقيته جاي ناحيتي. البيت ده بتاعي بتاعي بتاعي لحد ما يجي، ولما يجيلك قوليله قوليله خليه كده يفضل يدور ورايا لكنه مش هيلاقيه انا اللي حجيله. سيب البيت يا ايبون، بقولك اهو سيب البيت يا ايبون، قوليله كذاب مش هيسيبك، هيجيله هيجيله سمتها بتتكلم وانا دماغي قلت لها مين؟ ايه؟ انا حسيت ان الدنيا لفت وان جسمي تلج. كساب؟ سعدية؟ وفوزية؟ وفيفي؟ هي فوزية؟ كساب اللي كان عامل بيته تربة؟ وبيطردني في كل رحلة وكل مقالة تاني؟ فقت على صوت إيفون وهي بتقولي أنا معرفش هو يقصد مين، هو قال لي بلغي، لدرجة إن أنا كل حد بيجي هنا العمارة بحكي له يعني عشان الرسالة توصل، أنا مش عارفة هو قصده مين بصراحة. قلتها ولا أنا برضو عارف. طب أنا أنت ليه ما مشيتيش من العمارة؟ قالت لي أصلا أنا فهمت اللعبة، هو بيلعب على وتر الخداع، يعني يوريك حاجات مش حقيقية وناس مش موجودة، وأنا بعد كده ما جاليش حاجة، ما ظهر ليش حاجة تاني. أنا نفسي ما عنديش تأكيد إن اللي حصل وحكيته لك ده ظهر ولا لأ، أنا ما عنديش تأكيد إن في حد اسمه كساب، هو في حد اسمه كساب أساسا؟ قلت لها لأ في. قالت لي أنا مش ضامنة نشوفه ولا ما شوفوش، أنا عاملة زي اللي بتفقد الذاكرة وترجع لها في اليوم 20 مرة. قلتها انت متأكدة انه قالك اسمه كساب؟ قالت لي انا هكدب عليك ليه، انا قلت لك اللي حصل لي. قلت لها وانت عايشة لوحدك دلوقتي ولا في حد معاك؟ قالت لي المفروض ان ماجده معايا، انا شويه ادخل الاوضه الاقيها وشويه ما الاقيهاش، بس انا اتعودت بقى. قلت لها طب ممكن ندخل دلوقتي؟ قالت لي اتفضل. دخلنا الاوضه لقيناها فاضيه، ولقينا لوحه كبيره على الحيطه مكتوب عليها مع المسيح ذلك افضل انتقل الى الامجاد السماويه الابناء نعيم وزوجته ايناس والاب مينا، الاب مينا والحفيد جورج والاخت ماجده. قلت لها انت شايفه الاسامي اللي مكتوبه دي؟ قالت لي عادي يعني ما انا بشوفها كل يوم. قلت لها هو ابو جورج اسمه ايه؟ قالت له اسمه مينا. وانا ما قلتلكش اسمه مينا؟ تحب اكلمه لك؟ قلت لها لا ما تكلميش حد خالص خالص، اوعي تكلمي حد، انا مش عايز حد تكلميه. قالت لي هو بيتهيألي كلمني النهارده تقريبا. قلت لها تصدقي انا عرفت انت فعلا ما مشيتيش من العماره ليه؟ قالت لي ليه؟ قلت لها عشان انت مخك ضرب يا ست، انت جوزك ميت وابنك ميت وماجده دي ميته، انت مش حاسه باللي حواليك ولا ايه؟ قالت لي لا ما اسمحلكش، انت جاي تسمع مني مش جاي تالف وتخرف، لو العفريت ركبتك ما تعملهمش عليا. استاذ نادر ارجوك حاول تساعدنا، انا مستني ابو جورج يتكلم عشان نطمنه ان احنا مش هندفع الباقي. البركه فيك انت بقى. تعرف انا نسيت اقول لك، انا من اشد المتابعين ليك، انا بقرا كل حاجه انت بتكتبها، بحب كتاباتك قوي. وكمان اقول لك حاجه، انت تعرف ان احنا لو ما دفعناش الباقي انا ليا الحلاوه من سكان العماره؟ قلت لها سكان العماره مين يا حسره، هو في سكان؟ قالت لي لا كل واحد فيهم هيديني الحلاوه. وحياه كساب عندك لا تساعدنا. مش كساب كان يقصدك برضو؟ خرجت من شقه ايفون وانا مش فاهم حاجه غير ما انا كنت داخل، انا كنت داخل وفاكر ان انا هترعب وشعر راسي هيبيض من العفاريت اللي هسمعها، لكني اتفاجأت بحاجه تانية خالص. انا ما اترعبتش، لكن اتاكدت ان انا في حد ورايا ولكن مش عارف اخرتها ايه. للمره الخامسه يطلع لي، عمري ما هنسى كلمه سعديه لما قالت لي زمان في القصه القديمه، انت جاي عاوزني احكي لك عن ابويا كساب وانت فاكر انها قصه وهتعدي؟ انا بنبهك يا نادر، كساب لو دخلت في دايرته مش هتخرج ابدا. لسه برضو عايز تسمع؟ هو ده بالفعل اللي انا فيه. انا دخلت الدايره ومش عارف اخرج منها، كساب بيلعب بيا وبيوديني للالغاز بنفسه عشان يسيب لي رساله في النهايه. نزلت العمر وقاعد يرجو يقول لي ارجوك بقى زبطنا الباب بتاعك بقى، عايزينه بكره ولا اليومين الجايين يعمل شغل من النار، عاوزين نفضح صاحب العماره. ايه نادر وانت نازل متنح كده ليه؟ هي الست ايفون ساعات بتخرف انا عارف، بس شهاده لله هي السبب في اننا مكملين كلنا، دي اكتر واحده حريصه على وجودنا وعلى طول بتعالجنا. طول بتعالجكو؟ دي بتعالجكو؟ قال لي دي بتحبك والله، وهي حتى اللي شجعتني اجيبك لما عرفت ان انت صاحبي. طول نادر انا عايز اروح. عمرو انا عايز اروح. قال لي خلاص طيب روح هنا، وروحت وبدات افرغ في التسجيلات واكتب اكتب اكتب اكتب من غير ما انام. فضلت ثلاث ايام متواصله بكتب، وحتى ما بروحش الشغل وقافل تليفوني علشان لازم انهي القصه دي واخلص منها. لكن رجعت الشغل لقيتني متحول للتحقيق. متحول للتحقيق، والسبب ايه؟ ان انا غبت شهر عن الشغل، ولولا ان انا شغلي كويس كنت اتفصلت. قلت للي هناك شهر ايه؟ انا ما غبت الشهر، شهر ازاي؟ انا يا خبر، وانا قعدت افرغ في القصه ايه ده، هما 3 ايام انا قعدت افرغ فيها شهر، ولا انا قعدت في العماره شهر وانا مش دريان؟ هو في ايه شهر ايه؟ بس هكدب النتائج. عدت الازمه دي والقصه اتنشرت. اي نعم القصه حلوه واتنشرت على 3 اعداد وحققت مبيعات هايله. لكن انا مش قادر انسى ان كساب هو اللي بيلعب بيا، هو اللي وداني برجليا لحد العماره. طب الموضوع هيعدي على كده زي زي كل مره، ولا في ايه؟ ولا انا فتحت له باب يدخل ويرجع منه؟ انا فعلا بفكر ارجع لسعديه، اكيد هلاقي عندها تفسير لاسئله كتير عندي. ختمت القصة والأبواب بجملة إلى اللقاء يا كساب، ونلتقي في جولات أخرى. تليفوني رن برقم غريب أول ما فتحته. ألو؟ ألو، حضرتك أستاذ نادر فودة؟ أيوة أنا. مين؟ ازاي حضرتك تكتب الهبل اللي كتبته ده من غير ما ترجعلي؟ انا هرفع عليك قضية انت والجرنان بتاعك ده وهقفل هولك. حضرتك مين؟ في ايه؟ انا الحرامي النصاب صاحب العمارة، عمارة الفزع يا عم الكاتب. على فكرة انا سألت عليك كتير وقالوا لي ان حضرتك طفشت مش عارف الاقيك. والنبي ايه؟ في ايه؟ انا مش فاهم حاجة بالراحة. في ايه؟ الحلوة ايفون دي مشعوذة ومجنونة، ولو الناس طفشوا مش هتلاقي زيهم تاني، زيهم زي البقر ماشيين وراها تقول يمين يمين شمال شمال. ودي واحدة مخوية عفريت وطلعت على جدتي البلد وسبت لها العمارة أنا وعيلتي. مش عارف مستفيدة ايه بس من اللي بيحصل ده. اللي بيع نفسه للشيطان ما تسألوش هو مستفيد ايه. منها لله منها لله. بس كل الناس قالوا ان مكان الارض نفسها كان فيه حاجة، ان العمارة اتبنت على ارض فيها مشاكل وفيها عفريت. مكانها واحد وبنته اتحرقوا. ايه يعني؟ هو كل واحد يموت محروق في بيته العفريت هتطلع فيه؟ بطلوا تخلف بقى. بقولك ايه يا دنتا، قابلني النهارده الساعه 6 قدام مسبيرو ولازم تسمع مني زي ما سمعت منهم، والا انت عارف. انا مش عارف، انا مش عارف ايه اللي بيحصل ومش فاهم ايه اللي انا داخل عليه. وبرغم كل ده راحت عليا نومة. ها والله، وفقت وبصيت في الساعة لقيتني أول حاجة بقول هو أنا مش حاسس باللي أنا فيه؟ يا خبر اسود ومنيل، يعني الست دي كانت من القراء واستغلت اللي أنا بكتبه في إنها تلعب بيا؟ يا نهار اسود، للدرجة دي أنا كنت مغفل؟ يا بنت ال... طب هقول للناس ايه؟ ما هي قالت لي انها من المتابعين للباب، يعني قرت كل اللي انا كتبته. يا ترى هي اللي ضحكت عليا ولا صاحبي ضحك عليا كمان؟ طب انا هروح للراجل واسجل معاه وانشر كلامه بعد ما عملت فيها كولومبو وهاجمته بغير مهنية؟ انا هخسر كل الناس اللي كانت بتقرا ليا. انا ضحت بسبب غبائي. يا غبي غبي. نزلت وفضلت مرطوع مستنيه، ولما اتاخر اتصلت على النمره اللي طلبتني. الو، استاذ صبحي معايا؟ ايوه. مين حضرتك؟ مين حضرتي ايه؟ انا نادر فودة، انا مستني حضرتك زي ما اتفقنا. حضرتك نسيتني ولا ايه؟ اتفقنا على ايه حضرتك؟ حضرتك طالب نمر غلط؟ لا مش غلط ولا حاجة. مش حضرتك صاحب العمارة اللي في اليوب اللي أنا كتبت عنها وكنا بنتكلم عليها لسه من شوية في المكالمة؟ أنا كاتب مقالة في الجورنال اسمها عمارة الفزع على فكرة. أيوة. مين أنت بقى؟ يا فندم أنت لسه حضرتك متكلمين من شوية. أيوة أنا قريت المقالة دي بس أنت ما كلمتنيش ولا حاجة. عموما أنت ابن حلال، أنا كنت عايز أتصل بيك وأقعد معاك. أنا هربت أول واحد من العمارة دي. أنا ياما شفت فيها وياما حذروني وما سمعتش الكلام. يا أستاذ صبحي، احنا كان في بيننا مكالمه من شويه يا استاذ صبحي، واتفقنا نتقابل الساعه 6. ما حصلش، انا مش فاكر اي حاجه، بس كل اللي اقدر اقوله لك ان العماره دي مسكونه وفيها عفاريت، كل اللي بيسكنها بي بي بي بي بيروح منه الزمن، بي بي بي كانه بتروح منه اسابيع وايام وشهور، كانه معشاش. يعني ايه؟ انا مش فاهم. اليوم هناك بيجي شهر من عمرنا احنا. ايوه، وبالمناسبه ما دام كلمتني بلغهم كلهم ان انا مش عايز منهم ولا مليم. ما كانش ليه لازمه الكلام ده كله، انا مش عايز حاجه. بقول لك العمر بيتسرق، دي المكالمه معاهم دي ممكن تضيع مني اسبوع او شهر. ارجوك كلمهم انت. طب تيجي النقطه. خلاص، انا اللي عندي قلته. خلاص، مع السلامه. طب قبل ما تمشي، مدام ايفون. مدام ايفون مين؟ مدام ايفون اللي ساكنه في الدور الثالث. تقصد الوليه المجنونه اللي عايشه فوق دي؟ دي عايشه وبتقول ان في عندها عفاريت وحاجات زي كده، عندها عفريت اسمه كساب وهي مخاوياه، وانه خد شقتي وعايش فيها هو وبنته. انا مش عايز الشقه ولا عايز العماره. بقول لك ايه يا عم، انا متنازل عن كل حاجه. مع السلامه. قفلت معاه السكة، لقيت الدنيا حواليا ضلمة تماما. بصيت في الساعة لقيتها بقت 12. أنا مش فاهم حاجة، عمري في حياتي ما حسيت باللخبطة دي. أنا نفسي بدأت أدخل في دوامة الشك. هو أنا فعلا روحت العمارة دي؟ هو أنا قابلت الناس دي بجد؟ للدرجة دي هو بيلعب بيا؟ أنا ما عملتش فيك حاجة عشان تعمل فيا ده كله يا كساب. أنا واحد بكتب قصة حكيت لي. أنا مش قدرتك على فكرة عزيزي القارئ. هذه المرة أكتب إليكم وأنا لا أعرف حقيقة اللغز. إنه لغز لا يحل، لا أعلم من أين بدأ وكيف يسير وكيف انتهى، وهل هو حقا انتهى أم لا؟ عزيز القارئ، اقترح معي الحل. هل أعود لتلك العمارة مرة أخرى وأقيم بها ليلة وحدي؟ ربما في شقة الدور الأرضي؟ لعلي أواجه كساب وجها لوجه، وربي أعلم هل سأعود أم لا؟ وهل سأعود بعد يوم أم سنة أم أكثر؟ هل أعود وأنا أعود للعمارة وأنا محمل بأسئلة أخرى لجميع السكان؟ أم أكتفي بما لدي؟ عزيزي القارئ، أرجو منك أن تراسلني على إيميل الشخصي، وأنتظر منك المساعدة. مثلما استمتعت بكل ما قصصت لكم من قصص من قبل، أرجوك ساعدني في الخطوة القادمة. الإيميل الشخصي لي nader_fooda@yahoo.com. nader NADER underscore fooda FOODA @yahoo.com. أنتظر منك عزيز القارئ أن تساعدني، وإذا كانت إجابتك لي بأن أذهب مرة أخرى فلتقترح علي ماذا أفعل هناك تحديدا، منذ أن أدخل للعمارة وحتى خروجي منها. هل أستمر في هذا الملف والذي أتوقع أنه يحمل الكثير من المفاجآت، أم أكتفي بما عانيته كثيرا في عمارة الفزع؟ nader_fooda@yahoo.com.